أولئك المتصفون بهذه الصفات استبدلوا الضلالة بالهدى وعذاب الله بمغفرته، فما أشد جرأتهم على النار بعملهم أعمال أهل النار. يعجب الله من إقدامهم على ذلك، فاعجبوا أيها الناس من جرأتهم ومن صبرهم على النار ومكثهم فيها، وهذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفاف بأمرهم.